وكن كنا في صلاة وفي السجدة الثانية من الركعة الأولى في السجدة الثانية من الركعة الأولى سمعنا تكبيرة فقمت أنا وواحد آخر من السجدة ولم يقم الإمام من السجدة فلم أعاود السجود وأما الآخر فعاود السجود وقام مع الإمام فأما أنا فانتظرت الإمام حتى يقوم ولما فرغ الإمام الصلاة قمت وأعدت الركعتين وأما الآخر فلم يفعل شيئا فما هو الصواب مع أني كنت قد سبقت الإمام الآخر سجد ثلاث سجدات في الركعة نريد توضيح هذا فعل الآخر صحيح فعل الآخر أصوب من فعلك فعل الآخر أصوب لأنه أحيانا قد يخطأ أو ينسى أو يغفل فيخالف الإمام ليس عمدا إذا تعمد بطلت الصلاة يعني إذا كان الإمام والمصلون ركعا فرفعت تعمدا أو من السجود رفعت متعمدا أو كانوا قياما فركعت متعمدا سابقت تبطل الصلاة أما إذا وقع خطأ أو سهوا أو نسيانا وغفلة مثل هذا فهو ماذا يفعل؟ يرجع إذا تنبه رجع كما فعل صاحبك تنبه فرجع إلى السجود وصلاته صحيحة لا يلزمه شيء ذاك السهو أو الخطأ الذي وقع منه يتحمله الإمام أما أنت فرفعت قبل الإمام السجدة الثانية رفعت قبلها فكان الواجب أن ترجع لكن لعلك تجهل الأمر فبقيت قائما حتى قام ثم أتيت بركعة بناء على أنك ألغيت الركعة التي كنت فيها هذا الفعل الأصل فعلك هذا صحيح صلاتك صحيحة لكن فعل الأول أصوب فعل الأول أصوب فعل الأول أصوب والله تعالى